أيها السادة، مرة ثالثة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، من عند أم كلثوم، من عند المدعوين الذين جاءوا من كل مكان لكي يستمتعوا بحفلة ساهرة تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ويسر الإذاعة المصرية أن يكون في حفل الليلة اللواء راضي عناب رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأردني، وقد استأذننا سعادته لكي نتحدث معه بعض الوقت. ومع اللواء راضي عناب، اللواء أركان الحرب محمد إبراهيم رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري، سيد مدير الإذاعة المصرية. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيادتك إن شاء الله زرت أنحاء القاهرة؟ لقد زرت بعض الأماكن الشهيرة بالقاهرة مثل جامع القلعة وغيره، ولم يتسع لي الوقت بزيارة أماكن أخرى. إن شاء الله تزورها كلها بإذن الله. إن شاء الله. نقدر نعرف آخر مرة كنت سيادتك فيها في مصر من قيمة كم سنة؟ مع الأسف لم أزر القطر المصري الشقيق قبل هذه المرة. إن شاء الله، أنت شرفت المرة دي يا فندم، وإن شاء الله يكون ليك عود أحمد. نقدر نعرف إن دي أول مرة تحضر فيها حفلة من حفلات أم كلثوم؟ هذه المرة الأولى التي أحضر فيها حفلة السيدة أم كلثوم، إنما كنت أسمعها في كل حفلة بالراديو من منزلي. والله يا فندم، بالمناسبة الإذاعة المصرية مسموعة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ نعم، إن الإذاعة العربية المصرية مسموعة بالأردن بصوت قوي، وعلى الأخص صوت الأستاذ الحديدي. الله يحفظكم يا فندم. سيادتك إن شاء الله تنوي زيارة مصر مرات أخرى بعد المرة دي؟ سيكون لي بالمستقبل القريب زيارات متواصلة للقاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. فندم، نقدر الإذاعة المصرية بتنقل إلى سعادتك أطيب التمنيات في مقامك وفي سفرك، بتنقل إلى إخواننا في المملكة الأردنية وفي جميع أنحاء العالم العربي تحية خالصة، ويسعدها أنها تنقل منكم كلمة إلى أبناء الأردن بصفتك أنك أنت موجود في مصر. مع الشكر. لقد جئت إلى مصر الشقيقة ومعي إخواني الضباط، مزودا بتوجيهات مليكي المعظم لإقامة علاقات وثيقة بين الجيشين العربيين لخدمة العروبة. ويسرني أنني قد لقيت من زملائي الضباط المصريين كل تقدير لهذه المهمة، وكل حرص على الوصول إلى النتائج التي ينتظرها الجميع. وإني أنتهز هذه المناسبة فأبعث بخالص شكري على ما لقيناه من حفاوة وإكرام واستعداد للعمل المشترك المنتج، والله أسأله أن يسدد خطانا فيما فيه تحقيق ذلك. متشكرين يا فندم. شكرا. وإن شاء الله أنت منور، وإن شاء الله ترجع بالسلامة. الله يبارك فيكم. متشكرين. عفوا. وبعد أيها السادة، فقد تحدثنا لحظات مع اللواء راضي عناب رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأردني. وبهذه الكلمات التي نقلها إليكم مايكروفون الإذاعة، استطاع هذا الجهاز العجيب أن يقرب ما بين البلاد العربية وإن بعدت الشقة بينها. بعد لحظات سوف تنفرج الستارة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لكي تقدم ختام حفلتها الساهرة الليلة. أهل الهوى يا ليل، تلك هي الأغنية التي طلبها الجمهور من أم كلثوم، ستغنيها في ختام باقتها الغنائية الليلة. وفجأة كانت الوجوه التي تتحدث إلى اليمين وإلى اليسار بعد أن استمعت إلى هذه الدقات تتجه ناحية الميكروفونات التي تتوسط الستارة التي تهتز ثم ترتفع بعد لحظات. أهل الهوى يا ليل، أغنية كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا أحمد، وتقدمها لكم أم كلثوم في ختام حفلتها الليلة. منذ لحظات وأم كلثوم تجلس وسط الفرقة الموسيقية لكي يضبطوا الآلات الموسيقية المختلفة التي تصاحب كوكب الشرق. طلب الجمهور وطلب الحاضرون هذه الأغنية، فوافقت أم كلثوم على تلبية طلباتهم، وها هي ذي تقدم هذه الأغنية العاطفية التي كتبها بيرم ولحنها زكريا أحمد. ما زال الحاضرون رغم أن الساعة قد ابتعدت عن الواحدة بعد منتصف الليل يتحدثون في نشوة وفي مرح، فليالي شهر رمضان المعظم كلها سهر طيب حول شيء جميل رفيع. ها نحن نجتمع اليوم حول الفن الغنائي الذي ننقله إليكم من مسرح حديقة الأزبكية من كوكب الشرق أم كلثوم. تظهر في حفلات أم كلثوم الشخصيات العديدة التي تمثل الطبقات المختلفة، الصغيرة والكبيرة، الحضرية والريفية، وها هي ذي الطاقة الثالثة. ثم تنفرج الستارة عن أم كلثوم وسط الفرقة الموسيقية. أهل الهوى يا ليل كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا أحمد. Yeah. Thank you. دمعه يا ليل صحبة وأنا معهم يا يا ليل بس اللي عايز فيهم كثير القلب، فيهم كثير القلب يا ليل، فيهم كثير القلب والمتألم، واللي كتم شكوى ولا متكلم. فيهم كثير القلب يا ليل، فيهم كثير القلب والمتألم، واللي كتم شكوى وبال حزين يشكي يشكي ايامه ووجده، يشكو ولا مخلوق، يشكو ولا مخلوق، يشكو ولا مخلوق، يشكو ولا مخلوق، الشمس بعد الليل تطلع عليهم نار نار نار. ويأثروك يا ليل، ويأثروك يا ليل، Yeah. Thank you.

حبيبي الآن وفى وفى. طالع في ليلتها فيها حبيبي. كلنا يا ليل يا ليل أخذ الهوى يا يا ليل يا وبعد أيها السادة، فليس لمعقب بعد أم كلثوم وليس لمذيع أن يصف لكم جمال صوتها ونقاءه ورقاءه. أما الصورة الحية التي كانت توجد هنا فهي صورة تنفعل مع كل خلقة من خلقات أم كلثوم ومع كل معنى من المعاني الحلوة الجميلة في هذه الأغنية الرقيقة العاطفية، أغنية أهل الهوى التي قدمتها لنا أم كلثوم، وكانت تردد كلما طلب إليها الجمهور ذلك، وفي كل ترديد كنا نستمع إلى شيء جديد. أيها السادة، نحييكم من عند أم كلثوم التي أوصتني أن أبلغكم تحياتها في هذه الحفلة الساهرة. إلى اللقاء مع أم كلثوم في حفلة قادمة إن شاء الله. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.